توب خمسة. صوت واضح يا جماعة اللي معانا مكتب خمسة كده؟ تمام، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة جديدة من السنن الإلهية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة عايزين نتكلم عن سنة من أهم السنن الإلهية في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى، هي قصة سنة التدافع بين الحق والباطل، قانون التدافع بين الحق والباطل، وخصوصا إن هذه السنة بترتبط بسنن أخرى تجعل فاعلية هذه السنن تسير في الحياة. هذه السنة، سنة التدافع، يحتاجها المسلم السائر إلى الله تبارك وتعالى في فهم ضوابطها، فهم مآلاتها، فهم المدة، هل لها مدة معينة أو ملهاش مدة معينة. محتاجين إن احنا نسلط الضوء على هذه الأشياء حتى نكون على بصيرة من هذا القانون أو هذه السنة أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى. وإحنا عايزين نوضح نقطة قبل ما نخش في تفاصيل الكلام بتاعنا النهاردة، إن الحق في اللغة بيقوم على معنى الثبوت والوجوب والصحة، لأن الحق هو الثابت الواجب الصحيح، والباطل يقول لك بطل الشيء يعني فسد وسقط حكمه. فبالتالي إن أهل الحق، أهل الثبات، أهل الواجب، أهل الإسلام يدفعوا بقوة أهل الباطل، وهذه المدافعة لها أشكال هتيجي معانا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يعني معنى كده إن التدافع أو الدفع في اللغة كما جاء في لسان العرب يقول لك هي الإزالة بقوة. طب المدافعة يعني المزاحمة، والاندفاع هو المضي في الأمر. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لفسدت الأرض، دي سنة من سنن الله تبارك وتعالى. طيب، اللي احنا بنتكلم عنه في مسألة الحق في هذه الكلمات أو في هذه المحاضرة هو ما هو ثابت صحيح وواجب فعله بما أمر الله تبارك وتعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه الله ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحق هو الثابت الصحيح الواجب فعله أو بقاؤه من اعتقاد أو قول أو فعل بحكم شرع. طب والباطل اللي يجب مزاحمته هو نقيض الحق الذي ذكرناه، اللي ما لا ثبات له ولا اعتبار ولا يوصف أصلا بصحة، بالعكس يستوجب الترك ولا يستحق البقاء، يستوجب الإزالة، وذلك هو كل ما خالف شرع الله تبارك وتعالى. فالحق يشمل كل ما أمر الله به، والباطل يشمل كل ما نهى الله عنه سبحانه وبحمده. طيب، احنا نريد بالتدافع بين الحق والباطل تنحيت أحدهما للآخر، أو إزالته ومحوه بالقوة عند الاقتضاء. طيب، التدافع بين الحق والباطل في حقيقته يا جماعة هو تدافع بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، بين المؤمنين وبين غيرهم من غير المؤمنين، اللي بيحملوا معاني الحق أو معاني الباطل. اللي بيسعوا في إظهار معاني الحق واللي بيسعوا في إظهار معاني الباطل، اللي بيقيموا شؤون الحياة على الحق أو يريدوا أن يقيموا شؤون الحياة على الباطل. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيحصل التعارض والتزاحم والتدافع بين الفريقين، بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، بين المؤمنين وغير المؤمنين من الكفار. وأحيانا يحدث هذا التدافع أيضا بين الكفار بينهم وبين بعض. طيب، حتمية التدافع بين الحق والباطل ده أمر حتمي لابد منه، لأن هما ضدان والضدان لا يجتمعان أبدا. مش هتلاقي فيه تطبيق لأحدهما، طبيعي جدا هيستلزم معاك مزاحمة الآخر وطرده وإزالته من وجوده في هذا المكان أو في هذا الزمان أو في هذه المعاملات. أيوه، هما ضدان ما بيجتمعوش. طب لو اجتمعوا، مش هتلاقي أبدا أبدا لا يتصور إن في حق يتعايش مع الباطل في سلم أبدا، دون غلبة ودون تدافع. ليه؟ ده لو حصل يبقى في علة معينة، زي مثلا ضعف أصحاب الحق أو جهل أصحاب الحق بمعاني الحق والباطل ومقتضيات ده، أو العكس، أهل الباطل مش فاهمين اللي المفروض الباطل يكون عليه أصلا. زي بالظبط كده إن تجد بعض الناس متعايش مع بعض البدع، مع بعض الشركيات، مع بعض الأمور، هو مش عارف إن هو مسلم ينبغي له أن يدفع هذه الأمور وأن يدافع عن عقيدة الإسلام وأن يوضح وأن يبين العقيدة السليمة، عقيدة أهل السنة. طب لو هو مش ما بيعملش ده وما بيزاحمش ده بإظهار العقيدة الصحيحة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى وارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للصحابة وعلمها للأمة من بعد الصحابة، هو عنده خلل أصلاً في فهمه لطبيعة العقيدة، في فهمه على ما ينبغي أن يكون عليه من عقائد. فبالتالي يحصل هنا نوع من أنواع الخلل، لابد لي من توضيح أو بصيرة في معاني الحق ومقتضيات هذا الحق عند صاحب الحق. وعندما تحدث هذه البصيرة حتما ولا بد يحدث التدافع. وكما أن هذه من مقتضيات هذه السنة، فمقتضيات هذه السنة أيضا أن دائما وأبدا للباطل قوة تطغيه. عشان كده قلنا أن كلمة تدافع بتعني في اللغة الإزالة بقوة، فتدافع الحق والباطل يعني تدافع أصحابهم يكون بقوة من حيث السعي، من حيث الإعداد، من حيث البيان. بيسعى كل واحد من أهل الحق لبيان ما هو عليه من حق. طيب، وأهل الباطل أيضا بيفعلوا ذلك. فأهل الباطل ما بيكفهمش أبدا بقاؤهم على هذا الباطل وحسب، ولكن بيسعوا دائما وأبدا لمحق الحق وإزالة الحق ومحق أهل الحق بالقوة. ومش بس كده، ده صد الناس كمان عنه، عن أهل الحق أو عن الحق، سواء ببذل المال أو حتى بالقتال لو وصل الأمر لذلك، لأن هم شايفين إن هم لابد لهم أن يتصدوا لهذا الحق بقوة، ويزيلوا هذا الحق ويزيلوا أهل الحق بكل ما آتاهم الشيطان من سبيل. وده شأن الباطل وقوته. عشان كده الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. طب إيه اللي هيحصل؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال ربي عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أيوة، هو مش هيفضل يحاربك، هيفضل يزعزع هويتك الإسلامية، هيفضل يتكلم عن البخاري ومسلم، هيفضل يتكلم عن ثوابت الإسلام، هيفضل يطعن في عقائد الدين. ليه؟ عايزك ترد عن دينك. ده لو وصل إن هو هيقاتلك حتى يردك عن دين الإسلام هيفعل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. عشان كده الله عز وجل يقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ومن هنا لابد للحق أيضا من قوة تحميه. قال ربي عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذا كان ده في شأن الباطل وقوته اللي بتطغيه وأهله، لابد أيضا للحق من قوة تحميه من طغيان هذا الباطل ومن طغيان أهل الباطل، وتمكن أهل الحق أهل الإيمان من إيمانهم، من عقائدهم، من مما يريدون من تطبيق أوامر الله تبارك وتعالى وتركهم لما نهى الله عز وجل عنه. عشان كده الله عز وجل أمر أهل الحق وأهل الإيمان بإعداد القوة، والقوة هنا هتيجي معانا قدام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل ما يكون سببا من أسباب علو وإظهار أهل الإيمان وإظهار الحق وتبيان الحق وبيانه يعد من القوة، قوة جسدية، قوة إيمانية، قوة معنوية، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة سياسية، كل ما تحمله كلمة قوة من معاني. قوة تكنولوجية، قوة عسكرية، كل القوة اللي ممكن تتخيل وممكن لا تتخيل. وهذا من الإعجاز، وهذا من الإعجاز. حتى كمان إن بعض الأوقات لو قوة إدارية فعلى مستوى تنظيم الأعمال الدعوية أو التربوية أو البنائية أو الخيرية أو أي كلمة قوة تحمل هذه الكلمة تدخل معانا في الإعداد، عشان نظهر الإسلام، نظهر الحق، نظهر الإيمان، نظهر أوامر الله تبارك وتعالى التي يريدها ويحبها ويرضى عنها سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر أهل الحق بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس وبكل ما يمكن الجهاد به، ده الإيه؟ ليمحق الله عز وجل الباطل وأهله، ولتكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والآيات في الجهاد بأنواعه كتير، ومنها القتال. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال ربي عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال ربي سبحانه وبحمده: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيوة، إحنا مطالبين بده يا جماعة، عشان يكون في نوع من أنواع القوة التي تحمل الحق، القوة التي تبين وتعلو من شأن الحق وتحافظ عليه وتحافظ على أهله. وأيضا قضت سنة الله تبارك وتعالى في تدافع الحق والباطل إن الغلبة دائما وأبدا للحق وأهله. أيوة، الغلبة إيه؟ هل الغلبة الآنية أم الغلبة وإن طالت المدة وإن طال الزمان؟ غلبة في الدنيا ولا غلبة في الآخرة؟ الأصل أن الغلبة لأهل الإيمان، أن الغلبة للحق، أن الغلبة لهذا الدين. قال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. قال عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى كما ذكرنا: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته سبحانه وبحمده، كما قال ربنا عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أيوة، ولكن هذه من سنن الله تبارك وتعالى التي لا تتخلف أبدا ولا تتغير، بأن الغلبة لأهل الحق. ولكن هناك شروط وضعها الله عز وجل وبينها الله تبارك وتعالى حتى تكون الغلبة لأهل الحق على أهل الباطل، حتى تكون الغلبة لأهل الإيمان على أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. ودي اللي احنا هنتكلم عنها ولكن الله عز وجل قضى في سنته سبحانه وبحمده أن النصر دائما وأبدا للمؤمنين، النصر لأهل الإسلام، النصر لأهل الحق. قال تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أيوه، وقال ربي عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. أيوه، لا مبدل لكلمات الله. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هو ده الله عز وجل. كتب الله كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال ربي سبحانه وبحمده: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيوه، أحيانا يتأخر النصر. أنا متفهم، سامع كده، طب إحنا ليه ربنا مش بينصرنا؟ إحنا ليه ربنا سبحانه وتعالى بيترك أهل الإيمان في هذا الطغيان اللي موجود؟ ليه أهل غزة بيحصل لهم كده؟ ليه؟ قد يتأخر النصر عشان نصر أكبر يأتي بعد ذلك، أو يتأخر النصر لعدم توافر شروط النصر أصلا والتمكين، فقد يتأخر النصر لنصر أكبر كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تأخر الله أو تأخر النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل كان يريد النصر الأكبر والأكمل والأعظم والأدوم والأكثر تأثيرا في واقع الحياة وفي عموم الناس. وإن بعد أن يتهيأ المؤمنين ويستحقوا هذا النصر الأكبر ويستقبلوه بتواضع ويستقبلوه بفضل من الله تبارك وتعالى فيهيئوا لذلك، وهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه. تخيل كده، النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 23 سنة في دعوة، وفي مكة 13 سنة، في الآخر لما يجي يدخل مكة منتصرا صلى الله عليه وسلم. وده كان إيه؟ قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، صح؟ قال تعالى: أنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم على العرب وعلى قريش، وفتح مكة صلى الله عليه وسلم، وكان فتح مكة تقريبا 10 رمضان فيما أذكر، وكان سنة 8 من الهجرة. تخيلين بعد كل ده، بعد كل ده كان في بعد فتح مكة في أناس كثر يأتون وقبائل كثر تدخل في الإسلام، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص، ده هو ده النصر الأكبر، النصر الأكمل، النصر الأعظم، الأدوم والأكثر تأثيرا في واقع الحياة. فأحيانا يتأخر النصر لنصر أكبر منه، وأحيانا يسبق هذا النصر أذى من العدو وغلبة لأهل الباطل. لأن نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين حسب سنة الله عز وجل في نصرهم لا يأتي عادة دون جهد أو بذل أو تضحية بتقدم من أهل الإيمان لمدافعة أهل الباطل. أيوة، وده طبعا بيترتب عليه أحيانا أذى شديد بيلحقه أهل الباطل على أهل الحق، فبيكون في غلبة أوقات على أهل الإيمان وأهل الحق، ولكن الأمور دايما بخوادمها وعاقبتها، والعاقبة دايما للمؤمنين والعاقبة دايما للمتقين. قال رب العالمين سبحانه وبحمده: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيوة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والعاقبة دائما وأبدا لأهل الإيمان ولأهل التقوى الذين بذلوا وضحوا من أجل إيمانهم ومن أجل إظهار معاني هذا الإيمان وتطبيق معاني الإسلام في واقع الحياة، ومدافعة أهل الباطل ومدافعة أهل الباطل. وكما ذكرنا فإن الأعمال دائما وأبدا تكون بالخواتيم، والمدافعة لا تكون أبدا حتى يستلزم أو يستلزم من أهل الإيمان النصر، لابد لهم من البذل والتضحية لإقامة هذا الحق ولإظهار هذا الحق. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى في عندنا وعد من الله تبارك وتعالى بأن الغلبة لأهل الإيمان وإن طالت الأزمان، وأن الغلبة لأهل التقوى في هذه الحياة الدنيا، ولكن عندما يحققوا شروط النصر، شروط التمكين، شروط منها البذل والتضحية، وسنأتي إن شاء الله بإذن الله الكلام عنها بالتفصيل بعد قليل. وأيضا أحيانا لا يكون هناك نصرة، لا يكون هناك نصرة لبعض الأفراد أو لبعض الأشخاص أو لبعض الكيانات أو لبعض في الدنيا، يكون الأمر في الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. الله عز وجل الإمام الزمخشري بيقول في تفسير هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يجعل لهم الغلبة في الدارين جميعا، إما بالحجة والظفر على مخالفيهم، وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين امتحانا من الله، ولكن العاقبة لهم، العاقبة لهم أي لأهل الإيمان، أو تكون العاقبة في صورة غلبة امتحانا سواء لهم في الدنيا، أو الغلبة تكون لهم وإظهار الحق في الآخرة. طيب احنا عندنا عوامل نستطيع ان احنا بيها نقول ايوه احنا نقدر ان احنا ان شاء الله تكون لينا الغلبة. رقم واحد حتى يستطيع اهل الايمان ان يدافعوا الباطل ويظهروا الحق، اول حاجة من عوامل النصر اللي مضت بها سنة الله تبارك وتعالى في النصر والتمكين واخبرنا الله تبارك وتعالى بها، هي تحقيق الايمان. تحقيق ايه؟ الايمان. قال تعالى وهو اصدق القائلين سبحانه وبحمده: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ده نص في تعليل النصر بالايمان، نص تعليل النصر بالايمان. والامام الالوسي بيقول: وظاهر هذه الايه ان النصر في الدنيا وانه عام لجميع المؤمنين، فيشمل من بعد الرسل، فيشمل من بعد الرسل من الأمة كل حاجة بقى خلاص. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يعني إيه؟ يعني من كان الله سبحانه وبحمده في نصرته لم تغلبه أبدا فئة وإن كثرت. هنا المعية الإلهية خاصة بالمؤمنين، معية خاصة بهم ولهم بسبب هذا الإيمان، بسبب إيمانهم، وهذه المعية بتتناسب مع مقدار إيمانهم وعمق هذا الإيمان ومدى صبغتهم بهذا الإيمان ومعاني الإيمان وتأثرهم به. وبلا شك بأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين المخاطبين بهذه الآية بوصف المؤمنين وأن الله عز وجل معهم. طيب ومعية ربنا سبحانه وتعالى أيضا للمؤمنين، طب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الصحابة ولا إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وبحمده. والنصر والتأييد وهذه المعية بتتناسب طرديا مع كمية الإيمان وعمقه في نفوس المؤمنين. طب أيوة، إحنا محتاجين ده، محتاجين نشتغل على إيماننا، محتاجين نقوي إيماننا، محتاجين نفهم طبيعة هذا الدين، نعايش معاني الإيمان لهذا الدين، فنعيش للإسلام ونعيش بالإسلام، نعيش بالإسلام ونعيش للإسلام، فنحقق الإيمان في نفوسنا ونحقق ونعيش هذا الإيمان في واقع الحياة، في معاملاتنا، في علاقتنا، علاقتي مع الله أو علاقتي مع نفسي وعلاقتي مع الآخرين، حتى تكون لنا المعية، المعية الإلهية، ونستحق معية الله ونصره سبحانه وتعالى. طيب أحيانا، طب الواحد خلاص حقق شرط الإيمان، هل الإيمان لوحده يستطيع من خلاله المؤمنين أو أهل الحق إن هم يدفعوا أهل الباطل؟ لا، لابد من توافر عوامل النصر المادية، وإن قلت، وإن قلت حد الأدنى، لابد يا جماعة إن احنا نؤصل إن الإيمان وحده لا يغني عن عوامل النصر المادية، زي إيه؟ عدد، عدة القتال، عدد المقاتلين، وسائل القتال، مستلزمات القتال، كل وسائل النصر المادية كما ذكرنا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي حاجة تأتي في ظل هذا الزمان تحت هذه القوة، كما ذكرنا، قوة إدارية، قوة بدنية، قوة عسكرية، قوة سياسية، قوة اجتماعية، قوة تكنولوجية، قوة مخابراتية، قوة أمنية، كل كلمة قوة لابد لنا أن نأخذها في عين الاعتبار، ودي من وسائل النصر المادية اللي لابد تحصلها مع تحقق الإيمان، مع تحقق الإيمان، لأن الإسلام دين واقعي، دين واقعي لا يغفل عما هو في العوامل المادية الأخرى من قوة، إضافة لإقرار الإيمان، إن القوة من ضمن القوة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان وأهل الحق، ويكون ده سبب من أسباب النصرة وإظهار الحق وإظهار الإيمان وإظهار هذا الدين. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قال له ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا محتاجين بقية القوة التانية اللي موجودة عشان نحصل هذه المعية وهذا النصر المبين وإظهار الحق على الباطل. والقوة المادية يا جماعة لها تأثير في النفوس، وبتجعل يعني أهل الإيمان أكثر ثقة في أنفسهم، وتخليهم يسيروا على طريق الحق بعزم وثبات وصبر وثقة بالنصر، حتى لو كان الأمر فيه بعض أو الحد الأدنى من إقامة هذه العوامل المادية، ولكن يزيد من ثقة أهل الإيمان في إيمانهم وأهل الحق بحقهم أو في حقهم. عشان كده إحنا محتاجين ده، محتاجين ده. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يعني بهذه الآيات يبين ويوضح تأثير القوة المادية في نفوس المقاتلين المؤمنين حتى الكافرين. قال تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأرض في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أيوة، تفسير الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى أرى أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه عدد الكفار قليل، ودي قبيل بدء القتال طبعا في معركة أو غزوة بدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بده إخبار تثبيت عشان تشجيع على القتال، وبين الله عز وجل لنبيه هذه الحكمة، إن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان الله تبارك وتعالى أراهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا، إيه اللي حصل؟ لا، لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، حصل وهن وهيبة من الإقدام والهجوم على الكفار، وحصل نزاع واختلاف بين المؤمنين، ده لو كانوا شافوهم كثير، والعكس حصل في أعين الكفار، شافوا المؤمنين لا بعدد أكثر من عددهم، فحصل الوهن والهيبة من الإقدام والهجوم على المؤمنين، وده كان سبب من أسباب النصر، وده كان سبب من أسباب تأثير القوة المادية في نفوس أهل الحق وأهل الإيمان، أيضا من عوامل النصر اللي بتجعل أهل الحق يدافعوا أهل الباطل تقوى الله، التقوى تبقى إنسان مؤمن تقي، إنسان مؤمن تقي، وشوف كده واسمع معايا وصية سيدنا عمر لجنده قبل القتال، يقول الوصية دي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها أو أوصى بها سيدنا سعد بن أبي وقاص في حرب العراق، جاء في هذه الوصية: فإني آمرك ومن معك من أجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيدة في الحرب، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولأن عدتنا ليست كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإنا ننصر بتقوى الله، واعلموا أنه عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعد الله مفعولا، واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، وأسأل الله ذلك لنا ولكم. فقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. شوف سيدنا عمر بن الخطاب بيوصي جنود الإسلام وهم رايحين معركة مع سيدنا سعد بن أبي وقاص في العراق، أيوة تقوى الله عز وجل، يقول لك أفضل من العدة وأقوى المكيدة في الحرب، ليه؟ بيحذرهم من المعصية، يقول لك إني أمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم، اسمع ليه؟ لأن فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. هو فاهم سيدنا عمر بن الخطاب أن النصر يأتي من قبل الله عز وجل بتقواه سبحانه وبحمده، ويعلل هذا الأمر فيقول: وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، يعني أنت بتنصر بتحقيق الإيمان وبتقوى الله وبمعصية هذا العدو. طب لو بقيت أنت وهو سواء في معصية الله تبارك وتعالى، خلاص هو هيبقى في القوة المادية، القوة السببية، القوة الدنيوية أقوى منك أصلا، فساعتها انت هو متساويين في الايمان، متساويين، عفوا، متساويين في المعصيه، متساويين في يعني الاقدام على مساخه الله تبارك وتعالى. هيبقى الاسباب الماديه، لان الاسباب المعنويه عندنا ما بقتش موجوده عند المؤمنين، لانهم وقعوا في معصيه الله تبارك وتعالى، فاصبحوا سواء بينهم وبين عدوهم. طب كده هيظل إيه؟ إحنا عندنا أسباب معنوية وأسباب مادية. الأسباب المعنوية فقدناها، طب هيتبقى الأسباب المادية من كل شيء، عدة وعتاد، هما هيتفوقوا علينا فيه، هما هيتفوقوا علينا فيه، لأنهم أوتوا هذه العدة. قل لك ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعدده، هم أكثر مننا، وعدتنا ليست كعدته، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في هذه القوة. في هذه القوة اللي هي إيه؟ القوة، أيوة بالضبط، القوة المادية. فإحنا محتاجين نرجع تاني للقوة المعنوية، ونحصل أيضا القوة المادية وإن قلت، ولكن نسعى في تحصيلها. من عوامل النصر أن ننصر هذا الدين وأن ندعو لهذا الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دي سنة من السنن، عامل من العوامل التي جعلها الله تبارك وتعالى في سنته في نصر المؤمنين، وهم يدافعون الباطل قيامهم بنصر هذا الدين بكل ما أوتوا من قوة. قال أو جاء في تفسير هذه الآية: إن تنصروا الله، أي إن تنصروا دين الله ورسول الله، ينصركم الله عز وجل على عدوكم، ويفتح لكم ويثبت أقدامكم في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام. أو على محجة الإسلام. محتاجين إن إحنا يكون لنا باع يا جماعة في نصرة الدين، في توضيح معاني هذا الدين للناس، في دعوة الناس لدين الله تبارك وتعالى. فننصر هذا الدين وندعو لهذا الدين، فنكون نستحق هذا النصر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الإمام الرازي في هذه الآية يقول: وعد الله بالنصر لمن هذه حاله، اللي بينصر ربنا سبحانه وتعالى وبيدعو لهذا الدين ينصره الله تبارك وتعالى، ينصره الله عز وجل. إن اللي بيبذل جهده في إقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض حتى يكون هذا الدين هو الحاكم على جميع التصرفات والأفعال وعلاقات البشر، ينصره الله عز وجل. طيب، هذه النصرة تكون جماعية ولا فردية؟ يعني لابد أن يكون في شكل مجموعات ولا في شكل أفراد؟ بص يا جماعة، كل يعمل على شاكلته. أي حد يستطيع أن ينصر هذا الدين على مستوى الأفراد أو على مستوى المجموعات ينصر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال ربي عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيوة، أحيانا بيكون محتاجين جماعية النصرة حتى نحقق ما أمر الله عز وجل به ونقيم دين الله تبارك وتعالى. وهذا لا يغفل أبدا، أو لا يجعل الأفراد يغفلون أبدا عن دورهم في إقامة أو في نصرة هذا الدين أبدا. لأن أحيانا يقول لك: أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل إيه يعني؟ أو هنصر ربنا إزاي؟ أو هنصر دين ربنا إزاي؟ أنا فرد. أيوه حبيبي، أنت مسلم، إذا أنت داعية. دائما وأبدا نقوله: بل بلغوا عني ولو آية، انشر معاني الإيمان، انشر وعي الناس بأمور الشريعة بثوابت الإسلام، اتعلم دينك وعلمه للناس، اتعلم دينك وعلمه لأولادك، علمه لإخواتك، علمه لزوجتك، علمه لأمك، علمه لأختك، علمه لأي حد أنت تستطيع أن أنت تصل ليه. عامل الناس بدين، وضح للناس معاني الدين، قيم ثغور الدين في واقع الحياة، سهل على الناس، وضح للناس وبين للناس. أيضا من عوامل النصر الجهاد وإعداد القوة، الجهاد بالمال والنفس من فرائض الإسلام. يعني هذه من الأمور التي ينبغي أن تكون نص بعين السائرين إلى الله تبارك وتعالى. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وخصوصا الجهاد بالمال والنفس، وده فرض، فرض منسي، ولكن سبحان الله يهيئ الله تبارك وتعالى كل حين أشياء تحدث تجعل الأمة تنظر لهذه الفريضة الغائبة. إخواننا في غزة، فلسطين، مسجد الأقصى، غيرها من الأماكن الكثير قوي اللي بيجعل قضية الجهاد وفريضة الجهاد في نفوس المؤمنين تشتعل مرة أخرى، تشتعل مرة أخرى. طريق النصر، وسيلة العز، وإظهار دين ربنا سبحانه وتعالى، وترك هذا الأمر، هذا الجهاد، بيفضي دائما وأبدا لغلبة الباطل وغلبة أهل الباطل وإذلال المؤمنين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيوه، عسى أن تكرهوا ما في الجهاد سواء مشقة، وده خير ليكم، فإنكم هتغلبوا عدوكم وتظفروا عليه وتغنموا وتؤجروا وتثابوا على هذا الجهاد. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن أنت تحبوا الراحة والدنيا والدعاء وترك القتال، ترك الجهاد في سبيل الله وهو شر لكم، أنكم هتغلبوا وهتذلوا وهتذهب قوتكم. الإمام القرطبي يقول: وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجنبوا هذه الفريضة التي هي من فرائض الإسلام، وجبنوا عند القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد وأسر وقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبد. ترك الجهاد مدعاة للعذاب: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. الله عز وجل يعاتب الذين آمنوا ويحذرهم، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا ترى رضينا بالدنيا ولذة الدنيا من السعادة الأبدية، سعادة الآخرة، السعادة الكاملة، السعادة الباقية، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. النبي صلى الله عليه وسلم أو بيشبه نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة، كمان وضع إصبعه في اليم ثم أخرج إصبعه من اليم، فماذا؟ فيقول النبي: فانظروا بما ترجع. ترى صباعك هيرجع بإيه لما تحطه كده في البحر؟ طلعوا تاني الصباع. هو ده ده نعيم الآخرة بالنسبة للدنيا، أو نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، كما جاء في صحيح البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام أحمد بن حنبل بيقول: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد، فالذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم في سبيل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في المرابطة في صغور دار الإسلام: المرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس. الله المستعان. أيضا من عوامل النصر حتى يتمكن أهل الإيمان من مدافعة أهل الباطل الصبر والمصابرة والمرابطة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر، الصبر على ما يلحق أهل الإيمان من الأذى، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، الصبر على تحصيل مقام تقوى الله. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر، الصبر في مواجهة أعداء الله تبارك وتعالى أو في قتال أهل الباطل من المشركين والكفار، الصبر على الإقامة في الثغور والرباط على هذه الثغور استعدادا للقتال، مقاومة أهل الباطل، مقاومة أهل الباطل، الصبر والمصابرة في الإعداد، إعداد القوة، إعداد القوة، واللي بيعين على الصبر ومصابرة الأعداء. تذكر قول الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وكان الله سبحانه وبحمده عليما حكيما. أيضا من عوامل النصر كثرة الذكر، ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في القتال تذكر ربنا سبحانه وتعالى أثناء القتال وقبل القتال، اذكروا الله عز وجل في قلوبكم بذكر قدرة ربنا ووعد ربنا سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين ونصر رسله سبحانه وبحمده. نذكر ربنا بتذكير القلب والنفس بمعية الله تبارك وتعالى الخاصة للمؤمنين الصابرين. أيوة، ونذكر ربنا سبحانه وتعالى أثناء القتال. العبادة الوحيدة اللي ما فيش أي حجة بترقها خالص حتى في القتال في سبيل الله، حتى في وقت المعارك، وقت خلاص أنت بتقاتل، ايوه انت مطالب ان انت تذكر ربنا، ومش اي ذكر، لا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، مع الاخذ بالحذر، فالمؤمن كيس فطن. قال تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لازم يكون في نوع من أنواع الحيطة. كما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: لست بالخب، ولكن الخب لا يفتعل. في حيطة، في حفر. بنفك عوامل النصر والتمكين، أن يكون هناك حيطة وحذر في التعامل مع الكفار، في التعامل مع أهل الباطل. زي بالظبط كده، لما ابن كثير أخبر في معركة اليرموك مع الروم في فتوح الشام، بيقول: لما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان، وعد أبو عبيدة قائد جيش المسلمين جنده، فكان مما قاله: يا عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا معشر المسلمين، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، ومدحضة للعار. ثم قال لهم: وشرعوا الرماح، واستتروا بالدرك، والتزموا بالصمت، إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى أمركم إن شاء الله تعالى. يعني إيه؟ يقول لك: استتروا بالدرك والتزموا بالصمت. يعني ده في أمر بالأخذ بالحذر والحيطة أثناء القتال. طيب، إحنا عمالين نقول عوامل النصر، عوامل اللي بتجعل أهل الإيمان إن هم يظهروا على أهل الباطل. طب في عوائق لهذا النصر؟ منها التنازع والاختلاف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني إيه تذهب ريحكم؟ تفشلوا الأول، خلاص تجبنوا عن العدو وتضعفوا عن قتال الأعداء، وتذهب بحكم تذهب قوتكم ودولتكم، تذهب القوة وتجبن الأبدان عن القتال بسبب التنازع والاختلاف. فإياك والتنازع، وإياك والاختلاف، وإياك أيضا والغرور والرياء. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. خرجوا للقتال عشان ايه؟ يثنوا عليهم الناس، يمدحوهم بالشجاعة والقوة. والمقصود هنا أن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يكونوا أمثال أولئك في البطر والرياء، وأمرهم أنهم يكونوا من أهل التقوى والإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يعلموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. مقصود تجنب النزاع والاختلاف، تجنب الرياء والبطر ورؤية النفس والعجب، ومعرفة أن النصر عز وجل من عند الله تبارك وتعالى، وإعداد القوة المعنوية والمادية حتى تكون الغلبة لأهل الإيمان، فيحدث التدافع بين أهل الحق وأهل الإيمان، فيظهر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان على أهل الباطل. وإن طالت المدة وإن طال الأمد، فينبغي أن يكون هذا نصب أعيننا أثناء السير إلى الله تبارك وتعالى، من معرفة هذه السنة، سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل الحق الذين ينصرهم الله تبارك وتعالى نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الثغور التي يرضى الله تبارك وتعالى عنها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.